ليك يا رب انت كل المجد، ليك انت وحدك كل السلطان، كرامة ومجد للجالس على العرش. يسوع نتوجك نعلن ملكك، تعال الآن، تعال الآن في وسطنا، ولتعلو وسط صبحنا، ولتبني عرشك.